نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أيامكم بكل خير، وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يوفقنا لقيام ليلة القدر، وأن يختم لنا شهر رمضان بالعفو والغفران. في مستهل هذا اللقاء يسرنا أن نرحب بضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله. سماحة الشيخ عبد العزيز، نستهل هذا اللقاء حفظكم الله والمسلمون وهم يتفيئون ظلال شهر رمضان المبارك، في النهار صيام وفي الليل صلاة وعبادة، لعلكم في مستهل هذا اللقاء تتحدثون عن هذه الليالي المباركة وما يتم إدراكه مما تبقى من شهر رمضان المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان يوم الدين، وبعد. جاء في حديث سلمان الفارسي في فضائل رمضان: أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. فآخر هذا الشهر يرجى العتق من النار لمن تقرب إلى الله فيه بصالح الأعمال، وختم شهره بالحسنى بالأعمال بالخواتيم. هذه الليالي المباركة العشر يخصها النبي صلى الله عليه وسلم بخصائص لم تكن العشرين الأول منها، فكان في العشرين الأول يصلي وينام، وفي العشر الأخيرة كان يشد مزره ويقض أهله ويحيي ليله بالذكر الله والصلاة وتلاوة القرآن. فينبغي ما ذكر العشر الأخيرة من رمضان أن يتقي الله فيها نفسه، وأن يحرص على جد في الأعمال الصالحة، لعل الله يجعل له فيها الحظ ونصيبا. فإن فيها العشر ليلة القدر التي يقول فيها صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم ذنبه وما تقدم غفر الله له ما تقدم ذنبه. فيدل على فضل العشر، كان النبي يشد إزره ويوقظ أهله ويحيي ليله، فيدل ذلك على الاهتمام بهذه الليالي المباركة والجد والاجتهاد، لعلنا نكون إن شاء الله في سعداء العتقاء من عذاب الله، إنه على كل شيء قدير. اللهم أمين. سماحة الشيخ عبد العزيز، نبدأ برسالة أيضا من أحد هو يسأل حفظكم الله، محمد من الرياض، عن الاعتكاف، وهل يلزم من بداية العشر، وما هي شروطه؟ الاعتكاف سنة، قال الله جل وعلا: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. واعتكف النبي صلى الله عليه وسلم من رمضان، كان يعتكف كلها، فلما بلغه أن القدر في العشر الأخيرة قصر اعتكافه في العشر الأخيرة من رمضان، ومرة ترك الاعتكاف العشر الأخيرة ثم قضى في شوال. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف، واعتكف النساء بعده وأصحابه بعده، فيدل ذلك على سنة الاعتكاف، وأنه سنة مؤكدة لمن أعانه الله عليها. وهذا الاعتكاف لزوم لطاعة الله جل وعلا، فلا بد أن يكون معتكف ملازم المسجد لأجل أن يؤدي صلاة الجمعة والجماعة، فإن تضيع الجمعة والجماعة من كبائر الذنوب، فلا ينبغي أن يطلب نافلة مع تعطيل الفرائض، بل يكون اعتكاف في مسجد تقام فيه الجماعة، وإن كان أيضا في مسجد تقام الجمعة فأكمل وأفضل، حتى يقل خروجه ويقل المسجد ويكثر اعتكافه وبقاؤه في المسجد. هذا الاعتكاف سنة مؤكدة لمن قدر عليه، بشريطة ألا يضيع واجبا. لو كان اعتكافه يؤدي إلى ضياع أولاده وقلة من يقضي حوائجهم، لم يكن هذا الإثم سنة، إنما سنة في حق من يستطيع أن يؤمن قدر عليه ولا ينشاغل ولا يعطل لأجله واجبا ولا يرتكب لأجله مفاسد كثيرة. والاعتكاز المسجد طاعة الله يبدأ من آخر غروب الشمس إلى 20 من رمضان إلى إلى إلى إلى إلى إلى أن يعلن دخوله دخوله إلى هلال شوال. والسنة المعتكف أن يشتغل بطاعة الله ويترك ما لا يعنيه، وأن يقوم المسجد ولا يخرج إلا لحاجة ضر لا بد منها كقضاء حاجة أو وضوء نحو ذلك، ولا يعود مريضا ولا يشيع جنازة إلا يشتغل ذلك عند اعتكافه. والسنة الاعتكاف أن يخلو العبد في المسجد بربه جل وعلا يكثر من ذكره وتلاوة القرآن والاستغفار والدعاء والتضرع بين يدي الله لعل الله جل وعلا يحيي قلبه وينير بصيرته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبة تركية بابها من حصير يمكث فيها خاليا بربه وذاكرا له، ويصلي بالناس الجماعة والجمعة ويفتيهم ويعلمهم، فكان اعتكافه عونا له على هذه الواجبات، لا أنه مكاس على الواجبات، بل يفتي الناس ويصلي بهم الجمعة والجماعة ويفتيهم ويعلمهم ويأمرهم وينهاهم صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو الاعتكاف المشروع الذي يرجى لصاحبه أن يوفقه الله ويتقبل منه. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، هل أجر الاعتكاف حفظكم الله يتعدى أجره إلى الميت من والد ووالدة أو صديق؟ الأعمال الصالحة تنفع العبد وربما نفعت أولاده المؤمنين، قال الله جل وعلا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمل من شيء. فالعمل الصالح فنسه وربما انتبع بأولاده إن كان صالحا أو انتبع به أباؤه إن كان هو أباؤه كذلك. فالعمل الصالح نافع للإنسان ونافع لأولاده وذريته. أما تعدي النفع للناس فلا، كل إنسان خاص عمله بنفسه، كل امرئ بما كسب رهينة. لكن الاعتكاف ينفع المعتكف وربما أرفع الله درجة الآباء لصلاح الأبناء أو الأبناء لصلاح الآباء، والله على كل شيء قدير. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أيها الإخوة والأخوات، أنتم تتابعون حلقة من برنامج نور على الدرب عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أنتقل إلى سائل آخر، الأخ عبد الرحمن الدحيم من الرياض، يسأل بارك الله فيكم عن تحري ليلة القدر، ويقول قرأت أقوالا متعددة في ليلة القدر فحدثونا عنها جزاكم الله خيرا. ليلة القدر حق، قال الله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. فيها في رمضان وفي العشر الأخيرة منه يتحرف العشر الأخير من رمضان في أشفاع الوتر في أشفاع العشر وأوتاره، إما في أشفاعه كأوتاره كالحادي والعشرين والثوعشرين والرابع والخامس والعشرين والسابع والعشرين والتاسع والعشرين، أو في الأشفاع والأوتار يتحرفها في العشر الأخير من رمضان. لكن الأوتار آكد فإحدى وعشر أكد من غيرها وثلاث وعشر أكد من غيرها وخمس وعشرون وسبع وعشرون وسبع وعشرون أو آخر ليلة. والله جل وعلا أخفى علما لعلى خلق. وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم حثنا على القيام العشر الأخير من رمضان وتحري هذه الليلة، ولكن لم يأتي نص صحيح صريح بتعيين ليلة معينة لأجل يجتهد الناس ويكثر جدهم واجتهادهم ورغمتهم بالخير وأن لا يأسوا العبادة. فإن لو عين ليلة معينة لاهتموا بتلك الليلة وعطلوا ما سواها، وهذا كله أمر غير لائق، بل لا بد أن نجتهد العشر الأخير من رمضان كلها أشفاعها وأوتارها. نرجو من الله لذلك لعل الله يفتح قلوبنا. وليس لها علامة محددة إلا ما قيل إن الشمس تطلع صبيحتها لا شعاع لها، هذه روى في بعض الآثار، ولكن لم يأتي نص صحيح صريح ببيان علامات خاصة لها معينة هي من كسائر الليالي، لكن الله خصها بأن جعل قيامها إيمانا واحتسابا سببا لمغفرة ما مضى من الذنوب. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز وحفظكم الله. سؤال الأخ أيضا محمد عبد الرحمن الدحيم يقول: كيف يعرف المرء أنه أصاب ليلة القدر؟ ليس هذا شأنه، أهم الدعاء والاستغفار والذكر بالعشر الأخيرة من رمضان، أما كيف أصاب وما أصاب هذا علم عند الله. اللهم آمين. هل هناك دعاء مخصوص في مثل هذه الليلة؟ يذكر أن عائشة يا رسول الله: أرأيت إن أدركت وليت قدما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. انتقل إلى سائل آخر عبد الله من الرياض يقول: أسأل سماحتكم عن حكم صيام من لم يتسحر سواء كان تطوعا أو فرضا، وذلك خلال الأيام الماضية من شهر رمضان المبارك. السحور سنة، يقول صلى الله عليه وسلم: سحروا فإن في السحور بركة. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين سحروا فإن في بركة. ويقول: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسحر قبل طلوع الفجر في رمضان، فحثنا عليه وأخبرنا أن فيه بركة في الوقت، يقوم في آخر الليل ويدعو الله ويرجوه ويستغفره. بركة السحور يعينك على صيام النهار ويقويك على تحمل الصيام. فالسحور بركة معنوية وبركة حسية ينبغي المحافظة عليه وعدم الإخلال به. صوم صحيح لكنه مخالف السنة، لأن يخشى أي إذا طلع به النهار أن يضطر إلى الأكل أو الشرب، وهذا أمر ما ليس بالسهل. فلهذا السحر على ما يسر الله مع الصبر والتحمل لما قضى الله وقدر. نعم. سؤاله الآخر حفظكم الله يقول: هل للصيام في شهر رمضان في مكة المكرمة له فضل يختلف عن سائر البلدان؟ اللي ورد أن الصلاة تضاعف الحرم المكي بمئة ألف صلاة عما سواه، فمن صلى في المسجد الحرام فصلاته تعدل مئة ألف صلاة فيما سواه. هذا هو الثابت. وأيضا إن الأصل أن الحرام من المسجد الحرام أفضل بقاع الأرض على الإطلاق، فالحسنات فيه تضاعف من حيث فضلها، لا أن عشر، ولكن تضاعف من حيث فضل الأعمال الصالحة. فعمل صالح في الحرم النبوي في حرم عمل صالح في المسجد الحرام أفضل من عمل صالح بما سواه مع الإخلاص لله جل وعلا. لكن أي يقال مضاعفة رمضان في حديث ضعيف بمضاعفة رمضان بكذا وكذا، لكنه غير ثابت. إنما علينا أن نعلم أن هذا الشهر شهر مبارك عظيم فاضل، نتقي الله فيه ونتقرب الله فيه بما يرضي من الأعمال ومن الأقوال والأعمال. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر يسأل عبد الإله من الرياض يقول: ما حكم تكرار العمرة خصوصا في شهر رمضان المبارك؟ العمرة السنة، يقول صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والضة. والحج المبرور ليس جزء من الجنة، لكن ينبغي مراعاة ما يلي: أولا، نعلم أن موسم العمرة أصبح موسما عظيم عالمي، وأن يأتي الحرم ملايين المعتمرين، فالمسجد اعتمر في أول الشهر فإنه ينبغي يكتفي بها ولا يكررها لأجل أن لا يزاحم الناس ويضيق عليهم. يدعو الفرصة لمن لم يعتمر، يكفي طواف بالبيت وفي بركة. أما دخل عمر في رمضان مرة مرارا عديدة فهذا ليس من هذه السبب. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أيضا أبو عبد الله من جدة يقول حفظكم الله: هناك من يخصص ليلة 27 من شهر رمضان المبارك في عمره، فما حكم ذلك؟ لا أصل كل العمرة في رمضان خير كلها، كما قال صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعد حجة، أو قال: حجة معي. فأما تخصيص 27 ما يصلح، لأن هذا أدى إلى مفاس كثيرة: ازدحام وضيق وعدم وقود على أداء العمرة. فينبغي أن ننفس الأمر نعتم يوم أول الشهر في وسطه في آخره، أما أن نخصص الليلة 29 من العمرة ونتكاثر فيها ويؤذي بعضنا بعضا ويضر بعضنا بعضا هذا غير مناسب. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا محمد من الرياض يسأل بارك الله فيكم عن الزكاة، يقول من تأخر في دفع زكاة المال إلى حتى نهاية شهر رمضان المبارك. الزكاة تجب بمضي 12 شهرا، فإذا مضى على المال الزكوي حول وجب إخراج الزكاة، أما تأخيرها إلى رمضان بشهر بأشهر فهذا لا ينبغي. لو وجبت في رجب لا يجوز أن أخذ رمضان، لأنها تفويت لحق الفقراء. اللهم إلا أي تأخيري لسيوت تأتيني أو لانتظار فقير يعني حاله، وإلى الأصل أن تبادر الزكاة بإخراجها متى ما تم الحول الذي هو 12. أبو سعيد من أبها يقول حفظكم الله: السائقون الذين يقضون حياتهم في السفر كيف يكون صيامهم وكيف يكون القضاء؟ لا بد من الصيام، إن استطاعوا صاموا أثناء السفر، وإن عجزوا اختاروا شهرا من السنة يصومون فيه. لا بد من الصيام سواء صاموا في السفر أو قضوا ذلك بعد الفطر. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أبو مصعب من الرياض يقول: هل يقبل الصيام من رجل يتكاسل في الصلاة؟ التكاسل أولا الصلاة منها من الأعمال، وهي أعظم شأنا من الزكاة ومن الصوم الحج، لأنها الركن الثاني من أركان الإسلام وهي عمود الإسلام، والأعمال الصالحة بتعطيل الصلاة تقبل. فمن لم يصلي فلا يقبل حجه ولا عمرته ولا صومه ولا أي عمل يعمله، لأن الصلاة أمرها شأن كبير. يقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبين الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول: بين العبد وبين الكفر، أو ترك الصلاة. فالصائم لا بد أن يحافظ على هذه الخمس في أوقاتها جماعة في المسجد، وأما إن تكاسل عنها وأداها في غير وقتها وأخرها عن وقتها فهو آثم، ويؤثر ذلك على ثواب صيامه. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. ومن الأسئلة هذا متعب بن محمد يسأل ويقول: حفظكم الله، الغير مسلم الذي أسلم في آخر شهر رمضان المبارك ماذا يجب عليه؟ يصوم بقية الشهر، وما مضى قبل الإسلام فلا يطالب به، إنما يطالب بصيام ما أدركه من الشهر. أما الماضي أثناء عدم إسلامه فإن لا يطالب به. قال الله جل وعلا: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. نعم، بارك الله فيكم. هناك يقول السائل عبد الله من القصيم، يقول هناك يسأل يقول: عندما أوتر أصلي ركعة واحدة أقرأ فيها سورة الإخلاص والفلق والناس، فهل عملي صحيح؟ الوتر سنة، أقله واحدة، أدنى كما ثلاث، أعلى 11 ركعة. فينبغي المسلم ألا يقصر واحدة، صلي 3، 5، 7، 9، 11. هذه السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. نعم، سؤاله الآخر يقول: هل الأفضل في صلاة التهجد أن يصلي المرء منفردا أم لا بد من الجماعة؟ يقول علماء: الأصل في النوافل الانفراد، إلا في التراويح والجنازة والكسوف والاستسقاء والعيدين والفرائض، وإن وما سواها فالأصل أن النوافل يؤدي كل النافلة بحسب على قد استطاعته. قال بعض السلف: لا بأس بالتطوع جماعة إذا اتخذ عادة، فإن اتخذ على كره، أما لو وقع مرة مرتين لا بأس به، لكن الاستمرار عليه لا يصلح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتهجد وحده، إنما صلى في رمضان 3 ليال ثم خشي أن تفرع التراوي عليهم فترك القيام لأجل ذلك. فدل على أن الأصل أن النافل يصلي كلا على قد حاله. نعم، سؤاله الأخير حفظكم الله يقول: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه واصل 3 ركعات في الوتر مرة واحدة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عائشة كان يصلي أربعا فلا تسع عن حسن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسع عن حسن وطولهن ثم يصلي ثلاثة أي جميعا. فالوتر يصح أن تسرد الثلاثة بسلام واحد ويصح أن تجعل بينهما فاصل بسلام، كل ذلك حسن. بارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة حفظكم الله بهذا السؤال من سالم من أبها، يسأل حفظكم الله عن صلاة التهجد بالنسبة للمرأة، هل هو الأفضل في البيت أم في المسجد؟ الأصل أن صلاة المرأة في بيتها أفضل، حق قوله صلى الله عليه وسلم بيت خير لها، لكن إن رأت الصلاة وراء الإمام نشاط والاجتماع النسوة والنشاط واستماع القراءة فهذا حسن، إذا لم يترتب على خروج مفسدة سن لها جاز لها أن تصلي في المسجد مع النساء، والأصل أن بيتها أفضل خير لها. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يعيد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وأن يغفر لنا ولوالدينا إنه على كل شيء قدير. في الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، ونستقبل بإذن الله تعالى أسئلتكم على هاتف 0534700 رسائل نصية وواتساب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.